الصوم في اللغة هو الإمساك. قال تعالى: إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام. وفي الشرع إمساك بنية عن أشياء مخصوصة من شخص مخصوص في زمن مخصوص. فقولنا إمساك بنية لا يختلف الفقهاء أنه يجب الإمساك في صيام الفرض قبل طلوع الفجر الثاني، واختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في النفل، فقال طائفة حكمه حكم الفرض، وقال الأكثرون بأنه يجوز قبل انتصاف النهار، ونتحدث عن هذه المسألة إن شاء الله تعالى بتوسع في بابها حين نصل إلى حكم النية في النفل. قوله عن أشياء مخصوصة، هذه الأشياء نوعان: النوع الأول المحرمات لذاتها، النوع الثاني المحرمات في الصوم، وهي نوعان: نوع مفطر بالاتفاق كالأكل والشرب والجماع، النوع الثاني نوع مختلف فيه كخروج المني بدون جماع وكالحجامة وكالقي ونحو ذلك. وقوله في زمن مخصوص، قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا الزمن من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. مرة هذا الحديث عيب لصحيح كيد حديث من صحيح؟ نعم صواب أن الخبر متفق على صحته. في استثنائيات من هذا الحكم فيما لو أفطر ناسيا أو جاهلا أو يظن غروب الشمس، فأتي إن شاء الله تعالى في بابها. الصواب العذر في الجميع. قال الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم شرب ناسيا فليتم صومه فإن مطعمه الله وسقاه. متفق على صحته. اختلف العلماء رحمه تعالى في الجماع، والصواب أن الجماع يلحق بالأكل والشرب، لأن النسيان قد يوجد في كما يوجد في الأكل والشرب، ولكن إذا ذكر وجب عليه أن ينزع، فإذا واصل لزمته الكفارة المغلظة. ما هي كفارة الجماع؟ نعم، في شخص جامع في نهار رمضان عالما بالحكم عامدا، ما الحكم؟ الآخرين نعم، إذا يعتق رقبة، إذا ما استطاع يصوم شهرين متتابعين، إذا عجز يطعم 60 مسكينا، لكل مسكين كم؟ ما يشبعه مد أو شبهه؟ نعم ما يشبعه. طيب إذا عجز ما عنده قدر على الإطعام؟ نعم، قيل تسقط عن الكفارة وقيل تتعلق بالذمة. قوله من شخص مخصوص، هذا الشخص هو المسلم العاقل، ولا يختلف العلماء رحمهم الله تعالى أن التكليف متعلق بالرجل والمرأة، والخطاب للجن والإنس. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب بمعنى فرض، وقد فرض رمضان في السنة 10 التاسعة، كيد 9 قبل الهجرة وبعد الهجرة. نعم، السنة الثانية من الهجرة كان فيه صيام واجب قبل رمضان، صيام عاشوراء على الصحيح، فلما فرض رمضان نسخ صيام عاشوراء. ولا يختلف الفقهاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات. قال الله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم. الشرط الثالث المقيم، لأن المسافر لا يجب عليه ولكن متعلق بالذمة. الشرط الرابع للمرأة الطهارة، يصح من الحائض أن تصوم؟ خلاص. طيب لو صامت نقول مطيعة ولا عاصية؟ قالت: الله أسقط عني الصوم لكن أريد أن أصوم. نعم، ارفع صوتك ما أسمعك. يعني تأثم المرأة. المرأة قالت إن الله جل وعلا أسقط عن الحائض الصوم، بمعنى لا يجب عليها، لكن أنا أريد أن أصوم وأشارك المسلمين في صيامهم وهي حائض، هل يصح من الصوم؟ تقول: لا يصح من الصوم ولا يجزي عن الفرض، لكن هل يجوز هذا الفعل؟ نعم أخي محمد. نعم نعم، لأن ابتداع في الدين، نعم، واحداث في الدين ما ليس منه، هذا بلا شك.